السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده وحمد لله بذاته وأصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقا بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا عن البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة طه، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا نقف مع هذه الآيات الكريمات والتي تصور أحوال الناس في الآخرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون في الآخرة من أحسن الناس حالا. فتحدثت هذه السورة الكريمة عن طائفة المجرمين الكافرين وكيف يساقون إلى المحشر، وبينت أمورا كثيرا تتعلق بهؤلاء. ذكرنا منها قول الله سبحانه وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الله سبحانه وتعالى عقب هذه الآية يقول: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه إذا كانت هناك أصوات ستخشع، وهي غالبية الأصوات، لأنكم لابد وأن تعلموا أن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان بكثير، وأن أهل الإيمان بالنسبة لأهل الكفر كالشعرة في جسد ثور. وأنتم حينما تقرؤون القرآن الكريم وتتبعون حديث الله سبحانه وتعالى عن الأنبياء السابقين وعن أمم الأنبياء السابقين، تجدون أنه ما من أمة آمنت بنبيها إلا قوم يونس، إلا قوم يونس، وسائر الأمم قد عمها وحل بها الكفر والعياذ بالله. ومن هنا كما قلت، الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين أنه في وسط هذه الأصوات التي خشعت من الوجل والخوف، هناك أصوات ستعلو وتتحدث طالبة الشفاعة من الله سبحانه وتعالى. وقد بين الله سبحانه وتعالى أن قبول الشفاعة موقوف على أمرين. ما هما؟ يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا، خذ الشرط الأولاني، من أذن له الرحمن، هذه واحدة، والثانية ورضي له قولا. ما الفرق بين الأمرين؟ هل هناك فرق بين الأمرين؟ وهل تعتقد أن هناك من سوف يأذن الله سبحانه وتعالى ولا يرضى له قولا؟ بالفراسة ولا بالعلم؟ بالفراسة ولا بالعلم؟ بالفراسة. نعم، بالقراءة المعربة. قل رضي له قوله ممكن أن يكون من الذين يشفعون أو من يشفع. ما قرأت شيئا ما قرأت شيئا. لا اسمع باش تاخد بالك. إلا من أذن له الرحمن. لا يمكن لأي إنسان أن يشفع. لا تتخيل هذا. لا ولن يطلبها أحد لنفسه. الكل يوم القيامة سيقول نفسي نفسي. حتى الأنبياء لم يطلبوا الشفاعة. وأنت تعلم علم اليقين حديث الشفاعة وكيف سيذهب الناس إلى سائر الأنبياء نبيا نبيا. وكل نبي ستجد أن لهم ما طلب الشفاعة. ما طلب الشفاعة؟ تقول هناك من سيطلبها؟ من الذي سيطلبها؟ الكل في هذا اليوم يقول نفسي نفسي. وإنما تجوز الشفاعة لمن قال له الله بداية دون طلب منه أذنت لك وأذنت لك وأذنت لك. أنا سألت سؤال. إذا كان أولا أمر الشفاعة موقوف على إذن الله فلا يمكن أن يشفع إلا من أذن الله له. فهل من الممكن أن يأذن الله لأحد أن يشفع ولا يرضى له قوله؟ أقول لك نعم. أقول لك نعم. أنا أقول كيف كيف. أنت تعلم علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى قد بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أنه مقبول الدعاء ومقبول الشفاعة. فعل هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا فاستغفر لطائفة من الناس. فهل رضي الله له قوله مع أنه قد أذن له؟ قال له استغفر له أو لا تستغفر لهم. إن تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر الله له. إذن قد يأذن الله سبحانه وتعالى لك في أن تشفع فتأتي لتشفع في أمر ما أو في شيء ما فلا يرضى لك القول. وهذا سيحدث مع سيدنا إبراهيم. عندك حديث في صحيح البخاري سيدنا إبراهيم يقول لله سبحانه وتعالى يا رب ألم تجرني من الخزي حينما قال ولا تخزني يوم يبعثون. فاستجاب الله له هذا القول وأجاره من الخزي. ألم تجرني من الخزي يوم القيامة؟ فيقول الله بلى. فيقول وأي خزي في أبي الأبعد. بمعنى إذا كنت قد أجرتني من الخزي فمن خزي الإنسان أن يبعد أبوه وأن يطرد من رحمة الله. ومعلوم أن آزر وهو أبو سيدنا إبراهيم ولذلك خاب قول من قال إنه عمه. هذا لاعب بالألفاظ. هذا لاعب بالألفاظ. وعندنا لا يحمل اللفظ على معناه البعيد ويترك المعنى القريب إلا إذا استحال المعنى القريب أو جاءت قرينة تصرف اللفظ من معناه القريب إلى معناه البعيد. فإذا كان معنى كلمة أب يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي المعنى القريب الظاهر منها الذي ولد تمام فلا تحمل على العم. وقد يطلق فعلا على العم أب. فلا تحمل على العم إلا إذا استحال أن تحمل على الأب الحقيقي أو جاءت قرينة تقول المراد العم. وكلا الأمرين غير موجود. ليس من المستحيل أن يكون والد النبي كافرا فلما صرفتموها. وليست هناك قرينة تحمل آثر على أنه العم وليس الأب. ولذلك أدهشني لما بسمع مشاهير الذين يتعرضون للتفسير فيقولون هذا الكلام الأجوف الذي لا يقبل. لأن التفسير له قواعد تحكمه فمن خرج عن هذه القواعد لا يعتد بقوله. وكان مما ولذلك مفسر شهير أو ذكر هذا أنه عمه. وقلت إن عيب هذا المفسر أنه لا بضاعة له في علم الحديث. فلو أنه على دراية بعلم الحديث ما قال هذا القول، لأن هناك حديث صحيح البخاري الذي بستدل به الآن ليؤكد ويقطع أن آزر هو أبو إبراهيم، بدليل أن إبراهيم وهو حديث صحيح البخاري يخزيه أن يكون أبوه، فلو كان عمه طيب ما عم النبي في النص مش واحد لاثنين، من دافع عنه ومن وقف ضده أبو لهب وأبو طالب الاثنين في جهنم خلاص، ما الخزي في هذا؟ فالخزي يلحقني بشدة إذا كان هو أبوي ولا عمي أبوي، فيقف يجادل عنه ويريد أن يشفع له يوم القيامة وهو مأذون له في أن يشفع، ولكن لن يرضى الرحمن للقول، فسيقول يعني أي خزي، وأبي الأبعد يعني أبوي مبعد عن الجنة وسيدخل النار، وسيدخل النار، الله سبحانه وتعالى لن يرتضي هذه الشفاعة ولن يرتضي هذا القول، وسيقول لإبراهيم إنه قد سبق القول مني أنهم عنها مبعدون، خلاص مش حيخشها مش حيقرب لها الجنة، كافر خلاص مطرود من رحمة الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى سيفعل فعلا يطيب به خاطر إبراهيم، فكما جاء في صحيح البخاري فيقول انظر، فينظر إلى أبيه واللي تعبه أنه كل شوية يشوف أبوه في النار، ومعلوم أن أهل الجنة سيطلعون ويرون أهل النار يعذبون فيها، بل سيجري بينهما أو سيجرى بينهما حوار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله أحد رد أهل الجنة حرمهم على الكافرين، ومن قبلهم أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، وفين فاطلع فرآه في سواء الجحيم، كل هذا سيحدث، فحتى يطيب خاطر إبراهيم، ألا إذا نظر في النار فرأيت والدي أو ابني يقلب فيها يقلب فيها، فهذا شيء يعني يؤلمني نفسيا، ومن هنا سيقال له انظر فإذا به يرى ذيخا متلطخ، الذيخ الذئب، الذئب اللي مات وطفح دمه وأصبح كالجيفة، سيرى أباه هكذا، فكلما نظر وجد ذئبا ولم يرى أبا، فجعل الله يراه هكذا في النار، فهل تقبل شفاعته في أبيه؟ بالطبع لا. ومن هنا أمر الشفاعة موقوف على شيئين، أن يأذن الله سبحانه وتعالى هذا شيء، ثانيا أن يكون قولك مرضيا عند الله، بمعنى يرضى الله عنه وإلا لن يقبله أيضا الله سبحانه وتعالى مهما كان الأمر. ومن هنا كان من العته أنك تجد حتى في حياتنا الدنيا في مجتمع النصارى يذهب النصراني يزني، يسرق، يشرب الخمر، يفعل كذا يفعل كذا يفعل كذا، وببساطة شديدة يذهب إلى قسيس يجلس بين يديه يعترف، يا ريت يستغفر، ده يعترف أنه فعل وفعل وفعل وفعل، فإن رضي عنه القسيس كتب له صك غفران، فهل أذن الله لهؤلاء؟ فليأتون بالإذن، فين الإذن اللي خدوه؟ عشان يقول له خلاص أنا تشفعت إذا كنت مغفور لك. سبحان الله العظيم، تقولي وسوء أدب والدعاء بالباطل، ولذلك هذا يشجعهم أن يفعلوا ما يشاءون، ويقول لك باب أيها باب الاعتراف، ما والقسيس روح له هدية يعني محترمة كده البيت، فخلاص المغفرة مضمونة وانتهت، والجنة دي بتاعتهم هم ملكين عقودها، عايز لك فدان، عايز لك مترين، عايز لك ثلاثة زي ما تعود، وعلى قد ما تدفع بقى مصيبة والعياذ بالله. فهذا ولذلك هذا الأمر الله سبحانه وتعالى لم يتركه في يد مخلوق، هم انك تتوب وتقبل توبتك وكذا وكذا وكذا، لم يضرب في يد مخلوق أبدا، بأي حال من الأحوال، ولا حتى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى في يده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما قال لا يفلح قوم شدوا نبيهم وأبى كمان أن يدخل عليه وحشي، نزل قول الله شيئا. شوف يبقى هي الميم ما سبهاش في إيد حد. شوف حتى نبينا ما تركت في يده، قيل له ليس لك من الأمر شيء، أما هم القساوسة فبيملكوا كل شيء، يغفر لك ما يغفر لك شيء كذا كذا كذا كما تشاء. إذن أكمل، أنا لسه ما كملتش تفسيرها، لسه بس أكمل تفسيرها. فهذا هو المعني كما قال البعض بقول الله سبحانه وتعالى إلا من أذن له الرحمن، يبقى دي شرط، والشرط الثاني ورضي له إيه قول، يبقى قولك يوافق رضاه، وإلا فلا، وإلا فلا، حتى ولو أذلت في الشفاعة. وهذا ما فعله سيدنا نوح، وجد ابنه يغرق والابن يؤثر. ولا قلت لكم كلمتكم من قبل عن قلت لكم الحب، فاكرين الكلام اللي احنا قلناه، قلت لكم الحب اللي انت تفطر عليه وتجبل عليه والحب المكتسب، فاكرين هذا الكلام. فقلت لك ان في حب ذاتي كده ملوش مبررات، ما بيتقالش فيه ليه، فانا بحب ابني، ما تقوليش ليه، حتى لو كان وحش، حتى لو كانت اخلاقه سيئة، هتلاقيني كده، ده حب فطري موجود جواك. والاب ده حب فطري موجود جواي، لكن الحب المكتسب انا بحب البسمنت لازم يتقال فيها ليه، واحاسب عليه، تعبيري بقى واحاسب عليه، انه لو كان يعني صالحا وانا احبه لصلاحه انا اقدر على هذا، لو انا احبه نفاقا او احبه لانه يشجعني على الفساد فاؤذر عليه. لكن الحب اللي احنا بنسميه الحب الطبيعي الانسان بيتولد بيه ما يقدرش يقول فيه ليه، يبقى كما قلت لكم من قبل له مبررات. وده اللي من خلاله تكلم سيدنا ابراهيم، يعني شوف ساب كل كفرة امته وقال ايه هذه الدنيا كلها بتغرق قدام سيدنا نوح، وقال ان ابن، مع ان هو اللي قال الرب لا تهر على الارض من الكافرين ديارا، ومع هذا يقول ابني. هو ده الحب اللي ايه الحب الطبيعي. ومع هذا رضي له الرحمن قوله انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح، ويأكد هذا اوعى تكررها تالي، اني اعظك ان تكون من الجاهلين، ما تكررش. اذا قد يؤذن لك ويكون مأذون لك، ولكن لا يوافق قولك رضا الله، وصل المعنى؟ اذا انت مخرج. ده واحد. اثنين نعم. بارك الله فيك، وهذا عمل طيب منك، بارك الله فيك. اثنين، انا اداعبك لا اكثر ولا اقل، بارك الله فيك، انا اداعبك. اثنين، البعض الاخر قال رأي تاني، وده قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة اجمعين، قال الا من اذن له الرحمن. يبقى الشرط الاولاني ان يأذن له الرحمن، والشرط الثاني ورضي له قولا، القول المرضي هو لا اله الا الله، فلا تعتقد ان الله سيأذن في الشفاعة الا لمن قال لا اله الا الله، هو ده القول المرضي عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك فعلا غالبية من قال لا اله الا الله يشفع، الانبياء يشفع، والصالحون يشفع، يا حسالة اللي هتدخل النار من الذين قالوا لا اله الا الله صف كده ما عليها، وفي الاخر ربنا سبحانه وتعالى يشفع الانبياء، وده حديث صحيح مسلم، ويشفع الملائكة، ولفظ الحديث ويشفع الصالحين، وهو ذو رضي له قولة بقى. تمام، لا اله الا الله، تمام. وبعدين بعد ما كل دول يشفعوا كل حتى لا تبقى الا حثالة في النار ممن قالوا لا اله الا الله، فيقول الله سبحانه وتعالى لم تبقى الا شفاعتي، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ايمان. مثقال ذرة من ايمان ده قالوا اللي هو جاء بالكلمة دي لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط، ولم يعمل خيرا قط. نعم في الاثنين. إذا طلبت في المشفوع فيه فهي في الشافع من باب أولى. خلاص. إذا طلبت في المشفوع فيه معلوم قاعدة في الدين أنه لا يشفع إلا لمن قال لا إله إلا الله، وبالضرورة طبعا لن يشفع إلا من قال لا إله إلا الله، ولذلك دي داخل فيه إلا من أذن له الرحمن. والتفسير ابن عباس بيؤكد هذا، ورضي له قوله اللي قال إيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله. تمام. الشافع الشافع. نعم. ولذلك نحن نقول إن هذا الشرط حتى وإن كان الظاهر من تفسير ابن عباس أنه لم تشترط الآية في المشفوع، إلا أن هذا معلوم بقرائن أخرى كثيرة جدا أن هذا لابد أن يكون الشرط متوفر في المشفوع فيه، لابد بقرائن كثيرة جدا، ولذلك قيد ورضي له قول فلن يرضى عن شفاعته في من لم يقل لا إله إلا الله. خلاص. تفسير أيضا نخدتها من هنا ماشي نخدتها من هنا ماشي. خلاص. تفضل تفضل. نعم. ذيخ متلطخ. نعم نعم. احنا قلنا هناك فرق بين العم وبين الاب، اللي يؤلمك قوي ابوك ولا عمك، دي حاجة. ده لا نتكلم فيه. انا دائما ادعو الناس الى التوقف في هذا السؤال عن والد النبي صلى الله عليه وسلم وعن أم النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن تجيب كما قال الإمام الشافعي: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم. ولكن هو الراجح الذي رجحنا أنهما من أهل الفطرة الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إن مش عارف ربه أحياهم أحياهم له كلام باطل، رواية لا تصح، وهي خاصة من وضع المتصوفة والشيعة. ولكن ده سيرة ابن هشام لو نقحت لصفيت على الخمس، لو نقحت كر عبارتي لصفيت على الخمس. معظم كتب التاريخ والسيرة كده، لأن كتب التاريخ والسيرة الكاتب فيها يكتب كل ما وصل إليه. وكما قال ابن حجر عليه رحمة الله إن كثير من كتاب التاريخ والسيرة والتفسير هم كالمحقق اللي احنا نسميه النهارده وكيل النيابة، يكتب ما صح وما لم صح. كل اللي بيصل إليه بيكتبه، يكتب ما صح وما لم يصح، ثم كانوا يتركون ذلك لبصيرة القارئ اعتمادا على أن أهل عصرهم كانوا يملكون هذه البصيرة. ما أقوله اعتمادا على أن أهل عصرهم كانوا يملكون هذه البصيرة. فكما يقول ابن حجر فكانت العصور التي بعد ذلك تحتاج إلى جهد كبير من العلماء لتمحيص هذا. وذلك ده اللي عمله الذهبي عليه رحمة الله لما حقق إحياء علوم الدين. ما هو إحياء علوم الدين ده كان سفر من الأسفار التي جمعت، ولذلك لما جه حققه الشخص الله ده العراقي عليه رحمة الله، أنا أتكلم برضه عن الذهبي والمستدرك الحاكم. فالعراقي لما جاء وصحح أو حقق بتعبير أدق إحياء علوم الدين، وتقرأ الهامش ما في صفحة من صفحات إحياء علوم الدين إلا وفيها لا ما لا يقل عن 10 أحاديث. تنظر في التحقيق تحت تلاقي 9 بره وواحد وشري. نفس القضية فعلها الذهبي لما جاي يحقق المستدرك للحاكم، 90% بره بره، ما بقولش 90% لو نشر بتحقيق خير وبره 90% بره وهكذا. فهي فعلا كتب تحتاج الى تحقيق وتمحيص. فكتب السيرة وبرضه نفس المفسر الشهير اللي انا بتكلم عنه ده اتكلم عن الارهاصات التي سبقت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها تحقيق تحطيم ايوان كسرى وخمود نار فارس. لو لما تعود الى هذه الرواية من ناحية علم الحديث صفر، غير صحيح غير صحيح. وانا بقول هذه كارثة. ده هو كان الغرض من هذه السلسلة اللي أنا كان الغرض من هذه السلسلة اللي أنا عملتها اللي كيف تقرأ وتعلم، واللي قدني إليها زي ما قلت المعمعة اللي لما دخلت أنا الفاكرين أو وجدت المعمعة الفكرية التي وجدتها، ودي كانت نتيجتها إيه؟ نتيجة إنه بيقرأ الكتاب وهو لا يفقه حتى هوية صاحب الكتاب، هوية صاحب الكتاب. ولذلك في يعني كتب وكتب لها قدرها وقيمتها موجودة في المكتبات الإسلامية وموجودة في بيوت كثير من الناس تصنع فكرة معينة. ولذلك أنا قلت لأحد المسؤولين، قلت له إن من الغباء التطاول على مؤلفات ابن تيمية. فمؤلفات ابن تيمية يعني أقول إيه، من أكثر المؤلفات صحة واعتدالا، لكن تطولوا عليها ما تفهمين عنها حاجة تمام. وتركين البلاء، يعني في بلاء موجود في الاسواق، بلاء موجود في الاسواق ولا تعرفوا عنه حاجه، لكن انتوا سمعتوا الناس بتقول ابن تيميه باب ابن تيميه، ورأتوا كل من يتلاقي عنده او يوجد عنده كتاب ابن تيميه بقى قضيه. لا، القضيه مش هنا. هنا اللي صنع فكره التفسير كما قلت تفسير الزمخشري، وهو تفسير معتزلي وموجود. ما في واحد من اهل التفسير لا انت التفسير ده ما بيهتموش بيه، يعني اللي هو موجود وجنبه كتيبات ابن تيمية هي المعاول على كتيبات ابن تيمية. لا، فقلت ان هي كتب تفسير موجودة لكن تصنع فكرا للأسف، وتصنع فكرا من خلال الاستدلال بأدلة لا يفطن إليها إلا أشد الناس تخصصا كمان، مش هقول كمان المتخصصين، يعني قد ينخدع بيها خريج أصول الدين عند المتخرج في قسم التفسير. فللأسف كما قلت يعني لا يفطن إليها إلا أشد الناس تخصصا. فكان موجوده موجود تفسير الزمخشري وكثير من الناس بيقرأ وبيطبع كتيبات الآن، وهو يصنع فكرة تكفير، لأن فكر المعتزلة أقرب ما يكون إلى فكر الخوارج، وهو فكر تكفير، تكفير المجتمع ومن فيه، وهو قائم على تكفير كل من ارتكب كبيرة. كارثة كارثة، ويخرج عن إطار العقيدة الصحيحة كمان، يعني دي كارثة تانية. تفسير الطبرسي وهو تفسير يصنع الفكر الشيعي وتفسير موجود وتفسير. واعتقد يعني سمعتم انتم هذا الكلام، سمعتم هذه السلسله كيف تقرا وتتعلم، وانا اقيم هذه الكتب كتابا كتابا وما احتوت عليه من افكار، واستدلت حتى بتفسيرهم لبعض الايات، وهو تفسير خاضع جدا وماكر جدا. ففعلا هي مساله هامه جدا ان الانسان قبل ما يقرا الكتاب يتعرف على الكتاب، يبقى عارف ايه اللي انا اخده وايه اللي ماخدوش، اللي اعتنقوا اللي ما اعتنقوش، وهوية صاحب هذا الكتاب. فعلا ده كان عمل وكنت بحلم ان انا يعني اتمه، وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله. احنا حتى ذلك حوالي 46 شريط اللي عملناهم يعني يمكن ما تكلمنا عن نصف كتب التفسير، ما تكلمنا عن نصف. لا لسه كتب التفسير كثير جدا كثير جدا ما تكلمت عنها، يعني في السلسلة اللي عندك لا تجد كلامي عن تفسير الخازن، لا تجد كلامي عن تفسير القاسمي، كلها تفسير موجودة ولابد انها تقيم. فيعني ربنا ييسر كل من عسير. فاتفضل. لا لا لا، سيرى ان اباه قد اندثر من امامه، حتى ولو علم حينما يعني صورته قد تنفرني منه خلاص، يعني ايا كان الامر ان الله سبحانه وتعالى لم يجعله يرى اباه على صورته. انا ده يعني سافترض لك امرا حتى في واقعك ونحن احياء الان نرزق، انا لو تحول ولد من ابنائي الان الى ذئب قدام عيني، اتقلب بقى ذئب ومجيف، اهو قلبك في شك انها بتنزع من جواك العاطفة الموجودة تجاه هذا موقوف على علم الله، وهو يعني يعلي قدر إنسان ويحط من قدر إنسان بقدر ما يعلم عنه من خير أو شر. فلم يكن هذا مجاملة كما يحدث عندنا الآن، قد يعني توضع في مكان مرموق مجاملة لك، نفاقا لك، أي شيء، والآخر يحط قدره هكذا أو ظلما أو كذا أو كذا. لا، الله سبحانه وتعالى قال إن أمر التطبيل التقديم أو التأخير مبني على إيه؟ يعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. يعلموا ما بين أيديهم وقدموا. ليه؟ لأن قد تقول إن علم الله سبحانه وتعالى لكوني أنا أطيع وأعصى الآن أمر واقع وهو يراه، أمر واقع وهو يراه. لا، ده حتى ما لم يقع هو يعلمه، ولذلك قدم دي أولا، يعلم ما بين أيديهم. ما بين أيديهم اللي قال اللي لسه هيعملوه وأمر الآخرة كمان، وما خلفهم ده اللي عمله. وشوف يقدم بقى ده علشان يعني يأتي إلى ذهنك مباشرة، ما تسألش عنه، ما تقولش دي ممكن، سبحان الله. يبقى دي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، اللي جاي أولا يعلمه، واللي من باب أولى، واللي فات ولذلك هذا التقييم بيكون قائم على علم. وعلم إيه؟ علم إحاطة، علم لا يظهر صغيرة ولا كبيرة إلا صح، ما فيش حاجة هتروح. ونشوف الدقة في وجمال التعبير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، اسمع بقى، ولا يحيطون به علما. قال ولا يحيطون به الضمير في به دي عائد على مين؟ ولا يحيطون به علما ده عائد على مين؟ فالبعض قال إني الله يعلم عنك كل شيء وأنت لا تعلم عنه شيء، مش لا تعلم عنه شيء، لا يعني هو يحيط بك علما وأنت لا تحيط به علما، لا تحيط به علما، وإن كان عندك بعض علم عن صفات الله سبحانه وتعالى، عن أن الله سبحانه وتعالى واجد، مش عايز أقول موجود، لأن موجود يحتاج إلى من أوجده، فأكون على أن الله تعالى واجد، وموجود ده تعبير خطأ، تمام؟ لأن موجود اسم مفعول، يبقى فيه اللي أوجده، فأقول عن أن الله تعالى واجد وهكذا، خلاص؟ فلذلك القضية مش إنك جاهل كل شيء عن الله، قضية ولا إيه؟ يحيطون به علما، فلك بعض علم، لكن علم إحاطة بالله؟ لا، لا، ولك لا، لك به بعض علم، هو اللي علمك والله، يعني هو الذي أعطاك هذا العلم، لكن هو يحيط بك علما، خلاص؟ هو يحيط بك علم. فالبعض قال في به دي، يبقى به الضمير عاد على مين؟ على الله يعلم يعني. البعض الآخر بيقول إن به اللي هو ما بين أيديهم وما خلفه، أنت كعبد والله لا تحيط علما لا بعملك السابق ولا اللاحق. طب أنت تفتكر عملت إيه السنة اللي فاتت؟ حط لي بيه علما، قول لي كده كل يوم السنة اللي فاتت عملت إيه؟ كل يوم عملت إيه؟ بقول السنة اللي فاتت، بلاش السنة اللي فاتت، الشهر اللي فات، بلاش الشهر اللي فات، الأسبوع اللي فات، فات بقى اقعد كده وقول لي عملت ايه، خلاص انتهى. ايه والله سبحان الله، اللي فات ده بيعدي تنساه، فما بالك بقى باللي ايه؟ باللي جاي، لا تعلم عنه شيئا على الاطلاق، على الاطلاق. وعشان كده المغفلين اللي قالوا ها لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصب، سبحان الله سبحان الله، امان يا الله. عارفين ايه؟ علمتوها منين عشان تقول بقى اللي جاي ده انا عالم ورايح فين وانا جاي فين؟ والمغفلين اليهود لن تمسنا النار الا اياما معدودة، يعني هتبقى حاجة تمليس ودن كده وخلاص. ليه؟ ده احنا ابناء الله واحباء، وهم حلت عليهم لعنة الله وغضب الله. ايه والله، ايه والله، فدي ولا يحيطون به ايه ولا يحيطون به علم. دول اللي نعم والاثنين ماشيين. ما احنا قلنا في اقوال يجمع بينها لا تتعارض. يذكر الشيء ببعض تفسيره وتفسيره يحتمل كل ده خلاص. فدول الايتين اللي على فكره اللي كانوا يعني عدوا علينا في اللقاء الماضي، واحنا كنا نقلنا على قول الله سبحانه وتعالى وعلت الوجوه للحي الايه قيوم، وتكلمنا قلنا يعني ايه علت الوجوه، وان المراد بالوجه الايه الذات الكل يعني تمام، ولكن عانت بمعنى ذلت وخشعت، وده بينعكس اولا على الوجه زي ما احنا قلنا، فعشان كده عبر بها. وقلنا الحي القيوم، قلنا ان صفات الله نوعان تمام، صفات ذات وصفات افعال. الحي ده ام لصفات الذات، والقيوم ام لصفات الايه لصفات الافعال، وهاتان الصفتان تسندان الكمال كله لله. اظن احنا افضنا في الحته دي. وكل بقى ما قاله اهل العلم في تفسير ايه قيوم، فقلنا قيوم هو القائم على كل نفس بما كسبت، مش كده؟ ده تفسير. وقلنا قيوم هو الذي يقوم على مصالح العباد وتدبير امور العباد. وقلنا القيوم اللي قالوا لا ينام ولا تعتريه مقدمات الايه مقدمات النوم. اظن افضنا في هذه المساله، لا داعي الى ان نعود اليها مره اخرى. لكن ختام الايه هذا الذي لم يعني نتعرض له، وقد خاب من حمل ظلما، والعياذ بالله الخيبة، نسأل الله أن يجنبنا الخيبة. ولذلك من أشد التعبيرات أنك تقول فلان ده خاب ولا خايب، تعبير قاسي جدا قاسي جدا، لأن معنى الخيبة عدم الفلاح. خلاص مش فالح في أي حاجة، خايب بيبقى هو ما أكثر ما يقال للآسف. حاجة كتير نطلع بقنا سهلة أوي يعني، زي الله يلعنك ويخرب بيتك ازايك يخرب بيتك انت فين، قال يعني بيقول له حاجة حلوة والتاني بيضحك يخرب بيتك ايه يا عم الله يهديك. ففيتا ده احنا بسم الله ما شاء الله مدارس في الألفاظ التي لا نلقي لها بالا. فخاب دي بمعنى خسر، خسر والعياذ بالله. وعارفين ان ايه هو الخسران في الاخرة، اللي هيخش النار ذلك هو الخسران الايه خسران المبين. اما تسمع خابة يبقى راح في 60 ده يا جهنم وبئس المصير. وعشان كده ربنا يقول وقد خاب في هذا اليوم، في هذا اليوم اللي مش هتنفع فيه الشفاعة الا لمن اذن لنا الرحمن، اللي هتخشع فيه الاصوات للرحمن تمام، اللي تعنو فيه الوجوه للرحمن. في هذا اليوم الناس بقى فريقين، فريق خايب وفريق فالح. الخايب وقد خاب من حمل ظلما، حمل حملك للشيء تمام، والتصاقك به خلاص ومجيئك به، ده الشيء كده شيء ايه الظلمة. المراد بقى بكلمة ظلم هنا ايه؟ وقد خاب من حمل ظلما. أجمع جمهور المفسرين على أن المراد بها الشرك، لأنه لا يخيب إلا المشرك، غير المشرك عنده أمل والله. والله عنده ملحق، ممكن تعمل ملحق زي ما قلنا يخش النار هيطلع، لكن اللي خاب خاب ده اللي سقط سقط ده الكافر. وعشان كده قال وقد خاب من حمل ظلمة، فسروا الظلم بأنه إيه؟ بأنه شرك. ويفسر هذا قول الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم. يبقى دي وقد خاب من حمل ايه من حمل ظلما، نعم مشرك. يبقى دي وقد خاب من حمل ايه ظلم. دي طائفة خيبة نسأل الله ألا يجعلنا منها. كل خيبة كده لا، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. تلتفت الى عدة امور، ومن يعمل من الصالحات، من معناها ايه؟ استعجلش يا حاج احمد على رزقك، لا ارجع اقول لك من هنا معناها ايه، ما تستعجلش ما تستعجلش، ليست من على الإطلاق للتبعيض. ها وأنا والله ما أخيب لك قولة. يبقى من معناها إيه؟ أدي واحد. اثنين صالحات، شرط صلاح العمل إيه؟ أدي واحد. لا لا اسمع بقى، وهو مؤمن دقيق لازم تاخد بالك منه، قيد خلاص، قيد يبقى لازم تاخد بالك منه، يبقى لازم ناخد بالنا منه. فلا يخاف ايه؟ ظلما ولا هضما. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ سمعتوا الكام سؤال؟ هديك فرصة تقرأ حلو عشان مرجعش تزعل مني. سمعتوا الكام سؤال؟ خلي بالكم منهم، ولو عايزين تسمعوا الإجابة زي ما قالت باش مواطن زي ما قلت أنا اليوم الثلاثاء القادم إن شاء الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم، والله الذي لا إله إلا هو. جئتكم مريضا فقمت والحمد لله وقد خف مرضي. والله أنا جاي قاعد مريض ما أدري أتكلم، والله بقال يومين بموت، بتصفح لا باكل ولا بشرب أكثر من شوية المية، جاي ومش متوقع أن أنا هقول جملتين على بعض. فالحمد لله رب العالمين، بركة العلم والله، وعشان انتوا ناس طيبين. بس ادعولي، بس ادعولي والله، اسأل الله. ده انت اللي تدعيلي بقى، مش انا اللي ادعي لنفسي. لا لا انا ما دعيت، قول خلاص الشيخ يدعو وانتوا امنوا. يدعي يا سيدي، هم مش عايز يدعيلي يعني، هم يامنوا. الله يعزك، ربنا يبارك فيك، سمعت، ربنا يبارك فيك. آمين يا رب، آمين يا رب.